فلا يزن عند الله جناح بعوضة. فالأمر صعب جدا، وعلق الله سبحانه وتعالى الفلاح وعلق الله سبحانه وتعالى النجاح بالفوز في هذا الموطن. فمن خفت موازينه، فمن ثقلت موازينه، فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. يقول ربنا سبحانه وتعالى: أنا مش هكلمك عن الميزان كميزان، خلي بالك ده مدخل فقط. قال ربنا سبحانه وتعالى عن دقة هذه اللحظة، قال جل جلاله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها أتينا بها وكفى بنا حاسبين. في هذه اللحظات يتمنى أي إنسان أن يجد حوله حسنة، عايز يجيب أي حسنة من أي حتة حتى يثقل هذا الميزان. ليه؟ لأن ذرة ذرة تفرق معاك يوم القيامة. ذرة من الخير تاخدك يمين، وذرة من الشر تاخدك شمال. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يدفع الناس نحو العمل. ليه؟ علشان تثقل هذا الميزان، لأن الميزان ده لن يسقل بالأمنيات والأماني، لأن هذا الميزان لن ترجح كفة الحسنات بالمجاملة. مش هيتقال لك يوم القيامة: لا ده انت راجل عربي، وانت راجل شكلك حلو، وانت راجل ابن فلان، وكنت شغال كذا وكذا، وكان معاك كذا وكذا، فخلاص عدوه. مش هيحصل. يوم القيامة يوم صعب جدا، وهذا الميزان عظيم جدا، له كفتان. الكفة الواحدة تسع السماوات والأراضين، أتملها إزاي؟ لابد من معونة الله تبارك وتعالى لك، ولابد من اجتهاد منك. ولذلك ميز الصديق رضي الله تعالى عنه أنه كان كثير العمل. النهاردة للأسف الشديد إحنا كمسلمين قل ما تجد فينا عامل والألسنة طويلة، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يبقى يدوب بيصلي بالعافية ويقول لك احمد ربنا ادينا ربنا حق، يبقى بيخرجش زكاة المال ويقول لك احسن من غيرنا، انا على الاقل بطلع كل سنة 2000 جنيه. يابا مش كده، ده انت قدامك رحلة طويلة ومفاوز صعبة جدا لابد من اجتيازها بالعمل الصالح في الدنيا. والاجتهاد في الدنيا هنا يوفر عليك تعبا كثيرا هناك. اشتغل، يقول لك وقت الله يفرجها الله. تنظر إلى هذا الحال وهذا الواقع، ثم تتذكر حينما صلى النبي الفجر ونظر إلى أصحابه وقال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال الصديق: أنا يا رسول الله. شوف الناس اللي شغالة، شوف الناس اللي بتدور على الآخرة، شوف الناس اللي مركزة في العمل الموصل إلى جنات ونهر، في مقعد صدق عند ملك مقتدر. من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال الصديق: أنا يا رسول الله. قال: من وضع منكم اليوم صدقة في يد فقير أو مسكين؟ قال: أنا يا رسول الله. من عاد اليوم مريضا؟ أنا يا رسول الله. من شيع جنا؟ أنا يا رسول الله. أنا شغال يا رسول الله، أنا مش نايم يا رسول الله. فيرد النبي عليه ويقول: ما اجتمعنا في امرئ في يوم إلا أدخله الله الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، واجعلنا من أهل محبتك ورضاك يا أرحم الراحمين. إذن هذا الميزان يحتاج منك إلى عمل، يحتاج منك إلى جهد، يحتاج منك إلى عرق ودم. ومن الممكن أن يملأ هذا الميزان بمنتهى البساطة، يعني مثلا تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان، ها ها، حبيبتان إلى الرحمن، ها، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، ثقيلتان في الميزان، ها، سبحان الله سبحان الله، أيوة كده كلمتين بس تشتغل، بس تشتغل. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرنا أن أثقل ما يوضع في الميزان تقوى الله وحسن الخلق. أتوحدوا الله، تقوى الله وإيه، الاثنين مربوطين ببعض، لأن حسن الخلق هو دليل تقوى الله. ألم تر في صفات المنافقين أنه إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، صفات تدل على أنه فيش إيمان. فإذا وجدت أخلاق فاضلة عند إنسان فاعلم أنها ثمرة من ثمرات التقوى. إن أثقل ما يوضع في الميزان تقوى الله وحسن الخلق. ومن الأعمال الطيبة التي تثقل ميزانك أيضا جبر الخواطر. جئتكم اليوم لأبين لكم أن جبر الخواطر يثقل الموازين في زمن كسرت فيه كل الخواطر. كسر خاطر الوالد، وكسر خاطر الوالدة، وكسر خاطر الزوجة، وكسر خاطر كبير السن، وكسر خاطر المدرس، وكسر خاطر الكبير، وكسر خاطر الصغير، وظن الناس أنهم بسوء الخلق يتقدمون. أنت في كل يوم تفاجأ بمثل هذه الأمور القميئة القذرة التي انتشرت في مجتمعاتنا، ومجتمعاتنا منها بريء. طب ليه يا جماعة؟ طب ليه؟ وقد جاء الإسلام بشريعة محكمة لتزين الأرض بكمال الأخلاق. لازم تعرف أن الإسلام لما جه لم يأتي ليتكبر به إنسان على إنسان. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تقربوا البعض، تتواصلوا مع بعض، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هو ده المقياس، أثقل ما يوضع في الميزان تقوى الله وحسن الخلق. طب إيه كمان؟ إيه كمان يا رسول الله؟ ألبأ كل التشريعات اللي موجودة في الإسلام، سواء كانت في العقيدة أو كانت في العبادات أو كانت في المعاملات، هي في النهاية لتحقق مجتمعا فاضلا يتمتع بحسن الخلق ويتناغم بالمودة والرحمة. أفضل مجتمع على وجه الأرض مجتمع المسلمين إن طبقوا الدين. أهو أفضل مجتمع على وجه الأرض مجتمع المسلمين إن طبقوا الدين، ولما لا؟ قال الله عز وجل في كتابه: محمد رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينه. والكلام يتقال للنبي عليه الصلاة والسلام: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. إنك تلاقي النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك مثل المؤمنين، اللهم اجعلنا من المؤمنين يا رب، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. يقول لك مثل المؤمنين فيه توادهم وتراحمهم وتعاطفهم: كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. لو واحد تعب الكل يتعب، لو واحد زعل الكل يزعل، لو واحد أصابته مصيبة الكل يتألم له. ولذلك ينبغي علينا أيها الأحبة أن نعود لهذه المعاني من جديد. إيه المعاني دي؟ معاني التواد والتراحم وجبر الخواطر. طب وده جيبها منين؟ هتجيبها منين دي؟ هتجيبها من اسم الله الجبار. هتجيبها منين؟ من اسم الله الجبار. فكثير منا لا يعرف أن اسم الله الجبار ورد على معان عدة، منها أنه لا تدركه الفهوم ولا تصل لذاته العقول، فهو سبحانه وتعالى كما قال في سورة طه قال ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما. أو ربما ترى من معانيه أنه سبحانه وتعالى الذي يقهر عباده على ما يريد، فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وأمره. ومنها ما نريد في هذا اللقاء، وهو سبحانه وتعالى الجبار الذي يجبر الكسر، الجبار الذي يجبر الكسر. وتأمل معي كيف عامل ربنا سبحانه وتعالى أولياءه، تأمل معي كيف عامل الله سبحانه وتعالى أصفياءه وجبر كسرهم لتتعلم كيف يكون الجبر. على سبيل المثال مثلا ممكن ناخد موقف زي موقف سيدنا مين؟ سيدنا يوسف. من أشهر المواقف في جبر الخواطر موقف نبي الله يوسف، جبر الله خاطره من يوم أن أخذ من أبيه وألقي في غيابات الجب وأوحينا إليه ثبتناه. ما تخافش، ما هتضيعش، اهدى، المستقبل جميل مش زي ما أنت متخيل. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. كان أمتى ده؟ كان هو في البير مرمي في غيابة الجب بين الحياة والموت. وتأمل معي يوم أن جاء أخوة يوسف كما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، فلما دخلوا عليه قالوا، فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز، يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. بين إيديه تحت قدمه يتسولون اللقمة منه، ومع ذلك يرد عليهم ويقول قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قالوا أئنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا، قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. كلام ربنا واضح، كلام ربنا واضح بلسان عربي مبين. جبر الله خاطره في أول القصة وجبر الله خاطره في آخرها، ثم جبر هو بخاطر إخوته الذين أساءوا إليه. ده درس مهم جدا. كما جابر الله سبحانه وتعالى يوسف، قام يوسف الذي وصف في غير ما موضع بالإحسان، قام بإكرام إخوته وأقال عثرتهم وأكرمهم وجبر بخاطرهم. ماذا فعل بهم؟ قال لا تثريب عليكم اليوم. يعني إيه؟ يعني إحنا مش هنألف في اللي فات، اللي فات مات، مش هنعيد فيه ونزيد فيه وأقول لكم أنتوا عملتم وأنتوا قلتم. غفر الله لكم، سامحكم الله، عافى الله عنا وعنكم، ويقفل الموضوع خالص ويقول لهم اذهبوا بقميص هذا، خلاص باب اتقفل تماما، اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، ويجبر بخاطر أبيه وأمه ويجبر بخاطر قومه ويستضيفهم في أرضنا المباركة ويقول لهم ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ويرفع أبويه على العرش ويجبر كل الخواطر التي تحيط به مع قوته على أخذ حقه، مع قوته على أخذ حقه والانتقام منهم. إلا أنه لم يفعل. ليه؟ لأن جبر الخواطر اتعلمناها من آبائنا وأمهاتنا، قالوا أن جبر الخواطر على مين؟ على الله. فهو يبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى في هذا الإكرام. انظر كيف جبر الله عز وجل بخاطر إبراهيم، لتعلم أن الذي يجبره الله لن يكسره أحد. وهقول لك ليه بقول لك الكلام ده، عشان في ناس قلوبها متعلقه بالناس، زعلانه، ده ما قاليش، ده ما جاليش، ده ما عملليش، ده ما عزنيش. خرج الناس من حساباتك، يكفيك ان يجبرك ربك. ابراهيم الخليل الذي دعا الى الله سبحانه وتعالى وتحمل في سبيل الله ما لا يتحمله احد، ولم يؤمن به احد، حتى قال ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بعد جهاد سنين، قال فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. سنين طويلة، مش عيب إن أنت تشتغل في الدعوة أو تدعو الناس إلى الله ولا يؤمن بك أحد ولا يتبعك أحد ولا يسمعك أحد، ولا مش مشكلة، مش مشكلتك إنك تبقى موجود بتقوم بدورك حتى لو ما كانش حد شايفك. المهم أن إبراهيم الخليل أوذي من قومه وأخذ، ثم عري من ثيابه، وهو أول من عري في سبيل الله، ثم ربطت يداه، ثم ربطت رجلاه، ثم وضع في المنجنيق، منجنيق آلة بترمي الحجارة لبعيد، في كمعدة من معدات زي الدبابة النهاردة كده، كانت معمولة علشان يهدوا بها الحصون والجدران التي يتحصن بها الأعداء، كانت بتشيل حجرة كبيرة جدا يقطعوا حبل فيها تروح رامية الناحية التانية مكسرة الدنيا. حطوا إبراهيم في هذا المنجنيق وأشعلوا له نارا عظيمة، نارا إذا مر الطير من فوقها احترق من شدة لهيبها ومن شدة سعيرها، وضع في المنجنيق ليس بينه وبين الموت إلا لحظات. هنا قلبك يتعلق بمن؟ وانت في الجامع بتقول كده، انا بسألك فعلا، مش بسألك علشان نتناغم في الخطبة بس، احنا عايزين نخرج من حتة انا بتكلم وانت بتسمع، انا بسألك على سبيل المصارحة، لو ده حصل لك قلبك بيتعلق بمين؟ بفلان، بفلان، قلبك يتعلق بإيه؟ بإيه؟ مطر ينزل يطفي النار، قلبك بيتعلق بإيه؟ ربنا يهديهم ويفكوني. قلوبنا تشرق وتغرب، لكن قلب الخل إبراهيم لا يشرق ولا يغرب. تفزع الملائكة، تأتيه الملائكة، يا إبراهيم ألك حاجة؟ قلوب معلقة بالله. فيرد عليهم إبراهيم ويقول، ها اوعى تقول لي علمه بحال يغنى عن سؤال، ما حصلش، انما كان يقول حسبي الله ونعم الوكيل. تاتيه الملائكه الك حاجه؟ فيقول حسبي الله ونعم الوكيل. والمشركون على شفير نارهم واقفون ينتظرون أن ينزل إبراهيم فيحترق وينتهي الموضوع ويستريحون منه، لكن الله سبحانه وتعالى يجبر بخاطره، بقول له يعني يا إبراهيم أنا حسبك، إيه يا ربي أنا كافيك، إيه يا ربي أنت مؤمن بي، إيه يا ربي أنت موقن بقوتي، إيه يا ربي. ففي اللحظة التي أطلق فيها المنجنيق حتى يصل إبراهيم إلى النار، في هذه اللحظة قال الله سبحانه وتعالى آمرا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فيظل فيها أياما وليال تحترق الأصفاد والحبال ولا يحترق إبراهيم. جبر الله بخاطره وثبته الله ونصره ومكن له على رؤوس الأشهاد. بعدها كانت المناظرة التي دارت بينه وبين النمرود، فأيده الله وجبر بخاطره وثبته، قال لهم هاتولي اللي طلع من النار ده شكله إيه، هاتولي اللي قالب الدنيا ده ينزل النار أيام ويطلع منها سليم، هاتهولي. فيجي سيدنا إبراهيم فيحاج هذا الرجل، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، أجيب اثنين أعدم واحد وأسيب واحد، أنا أحيي وأميت. فالموضوع راح في سكة شمال، ما نتكلمش في ده خالص، إحنا ما جبناش سيرة المسألة دي، إحنا بنتكلم في أصل الإحياء والإماتة. قال ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، ده شكله هنا مفيش خالص، نقلب في سكة إيه تانية، لأن هنا الكلام هيطول. فوقف إبراهيم يفكر في مثال آخر، فرد عليه وقال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. جبر بخاطره وأيده بالحجة ونصره على عدوه الجاهل. يا إخواني، حينما نتفكر في مثل هذه الأمور نزداد يقينا بأنه لن يجبرنا إلا الله، والذي يجبره ربه لا يكسره أحد. يكفيك أن تنظر وتتأمل في قصة من؟ في قصة زكريا مثلا، زكريا على نبينا وعليه الصلاة والسلام، حينما شاب الشعر وهن العظم انحنى الظهر والزوجة عاقر ويريد الذرية والولد. بالله عليك لو انت قدامك حالة زي كده تعمل معها ايه؟ تقول له عم خلاص بقى اللي راح راح، انت لسه بتتكلم في ايه؟ انت لسه مستني ولد؟ انت لسه مستني ذرية؟ ده لا يمكن حتى يلج الجمل في سم الخياط، ده انت كبرت في وزوجتك اصلا عاقرة وتخليش ازاي. وربنا يرد على هؤلاء في سورة مريم ويقول هو علي هين، هو علي هين. انت تؤمن ان الله على كل شيء قدير؟ ايه نعم الله على كل شيء قدير، انما امرنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. وزكريا اذ نادى ربه، إذ نادى ربه فاستجبنا له، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. جبر الله بخاطره وأعطاه الولد. والنماذج كثيرة جدا جدا جدا جدا، لو قعدت عدلك الحاجات دي ممكن اقعد معاك لما للمغرب، بس مش عايز اطول عليك، عايز اقولك بس ان الجبر ده وارضاء الخواطر انما تكون من الله سبحانه وتعالى. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمنا كيف يكون جبر الخواطر بين الناس. جبر الخواطر بين الناس زي ايه مثلا كده؟ زي السيدة خديجة. انا عايزك تتعلم انك تبقى صاحب لسان طيب وايد سباقة بالخير، وانك تكرم الناس على قد استطاعتك وعلى قد جهدك، فان ذلك خير لك. هو نعمة الله علينا وهدي نبينا وطريق جنة ربنا سبحانه وتعالى. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إلا هتعمله هتلاقيه. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم. تعرف أول زوجة تزوجها النبي كان اسمها إيه؟ اسمها خديجة أمي. عايزك لما تذكر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تذكر أسماء زوجات النبي وتقول إيه؟ أمي خديجة، أمي عائشة، أمي سودة، أمي جويرية، أمي حفصة. دول أمهات المؤمنين يا مؤمن، دول أمهات المؤمنين. خديجة أسأل الله أن يجمعنا بها في الجنة، قولوا آمين. واست النبي وجبرت خاطره بنفسها ومالها وجاهدت معه، فجبر الله بخاطر خديجة. شوف الدنيا ماشية إزاي، جبرت خديجة بخاطر رسول الله بمالها ونفسها ووقتها وكل ما تملك رضي الله تعالى عنها وأرضها، فجبر الله خاطرها. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذ نزل جبريل عليه السلام وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم، قال هذه خديجة قادمة إليك معها إناء فيه طعام أو شراب، فإذا هي دخلت عليك فأقرئها من الله السلام. يا لجبر الخواطر، أنا الله من فوق سبع سماوات يسلم علي، ومين اللي جايب السلام؟ وجاء جبريل، ومين اللي يبلغني؟ رسول الله. موقف صعب جدا، لو أنا مكانها أقسم بالله أموت، والله قلبي يقف أموت. الله يسلم علي ومش كده وبس، أقرئها من الله السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. الله أكبر. ليه؟ بما قدمت، بما عملت رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وتموت خديجة ويتزوج النبي بعدها بالأخريات رضي الله عنهن أجمعين. وإذا بعائشة تغار من خديجة، وهي التي لم ترها، شفتهاش أصلا، لكن تغار من حفظ النبي صلى الله عليه وسلم لوفائه لخديجة، أو تغار أمنا عائشة لحرص النبي على ذكر خديجة والوفاء لها. فإذا ما طرق الباب من أختها هالة، وكانت مشيتها كمشية خديجة، وطرق الباب كطرق خديجة، فكانت إذا جاءت وطرقت الباب ارتاع النبي لها. عارف انت، اللهم هاله، اللهم هاله. ليه؟ يذكر بها ما كان من خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. كان النبي إذا ذبح بدأ بصويحبات خديجة، يقول ودوا دي لصحبة خديجة فلانة، ودي لصحبة خديجة فلانة، ودي لصحبة خديجة. في السيدة عائشة قالت يا رسول الله، وعايزك تخلي بالك لما عائشة أمنا تتكلم مش بتتكلم زي نسائنا، لأن أحيانا إحنا بنعرض المعلومة غلط، بتدي صورة غلط للصحابة والصحابيات. مش معقول تقول له يا رسول الله كفاك، لا ما بتعملش كده، ده إحنا اللي بنعمل كده في التوصيل والشرح، لأن إحنا غلابة، إحنا مساكين مش فاهمين. إنما هي أمنا عائشة رضي الله عنها كانت تتكلم بمنتهى الأدب والهدوء، تقول له يا رسول الله كفاك ذكرا لخديجة، كفاك ذكرا لخديجة، قد أبدلك الله خيرا منها ثيبات وأبكارا، ثيبات زوجات النبي وأبكارا، تقصد نفسها لأن النبي لم يتزوج بكرا غيرها. أنا يا رسول الله شابة وجميلة وبكر، أعطيك ما تريد وأنت تحبني، بل أنا أحب الناس إليك. أنت مش فاكر لما عمرو بن العاص سألك من أحب الناس إليك؟ قلت عائشة، قال من الرجال، قلت أبوها. هي تقصد كده، تقصد المعنى ده. فجبر النبي بخاطر خديجة حتى بعد موته. خلي بالك، في كتير من الأزواج أسأل الله أن يهدينا، قولوا آمين، لما يتكلم عن مراته هي عائشة، وهي عائشة ما يتكلم فيها بكلمة طيبة، ما يتكلم فيها بكلمة طيب، لا عند أبوه ولا عند أمه ولا عند صاحبه. يا عم ده لسه معاك، تخيل بقى دي لو ميتة ماذا سيكون حاله وكيف سيكون كلامه؟ هيقول لك يلا أخذت الشر وراحت، يلا اللهم اغفر لها، اذكروا محاسن موتاكم، مش عايزين نجيب سيرتها ولا نتكلم عنها، يلا راحت لحالها. صح ولا لا؟ لأن احنا جماعة محتاجين نراجع نفسنا. أنا بذكر لك الكلام ده من باب ذكر الخطأ لتصحيحه، خلاص؟ فتخيل بقى النبي اتكلم ازاي عن خديجة بعد موتها، ها وهي ميتة في قبرها بعد سنين. نظر النبي إلى عائشة وجبر بخاطر خديجة حتى بعد موتها، قال لا يا عائشة والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي حين كفر بي الناس، وأعطتني مالها حين حرمني الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، ورزقني الله منها الولد ولم أرزق من سواها. يذكر خيرها ويجبر خاطرها حتى وهي إيه؟ حتى وهي ميتة. يا أخي ده النبي محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم يدخل الجامع، يدخل الجامع المسجد، يلاقي واحد قاعد حزين حاط إيده على خده كده، مالك في إيه؟ ما فيش يا رسول الله، هموم لزمتني وديون ركبتني. ها هل النبي يسيبه يقول له حكيمية مش ناقصة هم، سيبنا في حالنا؟ لا، يتفاعل معاه ويجبر بخاطره ويساعده على قد ما يقدر. فقال النبي له أفلا أدلك على كلمات إذا قلتها في الصباح والمساء أذهب الله همك وغمك وقضى عنك دينك؟ فقال نعم علمني، علمني يا رسول الله. قال إذا أصبحت وأمسيت فقل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، قولها في سرك كده وانت قاعد عشان ربنا يفرج همك ويقضي عنك دينك. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من الفقر ومن عذاب القبر، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال الرجل فقلتها فأذهب الله عني همي وقضى عني ديني. جبر النبي بخاطره. يا أخي حس بالناس اللي حواليك، مش شرط ان انت تديه. انا لما بقولك انا مهموم مش معناها ان بقولك طلع اللي في جيوبك، انا مش جاي اقلبك، ده انا بقولك انا مهموم، قل لي كلمة حلوة، قل لي كلمة طيبة، اضحك في وشي، اجبر بخاطري. فجبر الخواطر لا يكون أبدا بالأموال، وربما كلمة واحدة ترفع الإنسان إلى السماوات العلى. عارف النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعدي على طفل صغير يجبر برضه بخاطره كده، قاعد بيعيط مالك في إيه؟ قال مات عصفوري يا رسول الله، مات عصفوري يا رسول الله. فيفرق ودنه ويمسح شعره ويمسح على ظهره ويقول له يا أبا عمير ما فعل النغير، يقول له مات يا رسول الله، يقول له يا أبا عمير ما فعل النغير، يقول له مات يا رسول الله، يريد أن يسليه، يريد أن يذهب عنه ما به من هم وأذى. انظر وتأمل إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل المسجد فوجد رجلا جالسا حزينا مكتئبا، فجاء من خلفه وضمه، فجاء من خلفه وضمه، ثم نادى وقال من يشتري هذا العبد، من يشتري هذا العبد؟ رجل قاعد في الجامع فوق انه يتباع، هو اصلا قاعد مهموم يعني في اللي مكفيه. قال فالتفت فاذا برسول الله. انا الحضن ده لو اتحط في كفه والدنيا في كفه اختار الحضن ده من النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فنظر الرجل فإذا برسول الله، فقال يا رسول الله إذا تبعني بثمن بخس. وأنا حد يرضى يشتريني يا رسول الله؟ أنت مش شايف حالي يا رسول الله؟ مش شايف اللي أنا فيه يا رسول الله؟ فيرد النبي عليه ويجبر بخاطره ويقول له ولكنك عند الله غال، ولكنك عند الله غال. فالعبد منا أيها الأحبة الكرام كما قال النبي إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن تسعوا الناس بحسن أخلاقكم. كلمة طيبة صدقة لك وعلى المسلمين تؤلف بها بينك وبين الناس، وتحسن بها علاقتك بالمجتمع الذي تعيش فيه، ولتعلم يقينا أنك لن تكون سعيدا أبدا إلا إذا أسعدت من حولك. فإن الله عز وجل وضع قاعدة قرآنية فقال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال سبحانه وتعالى: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، إنا لا نضيع أجر المحسنين. حتى لا أطيل أكثر من ذلك، أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، إذا كان الله عز وجل يجبر بخاطر عباده، وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجبر بخاطر أصحابه وأمته، فلماذا تأخرنا نحن في هذه العبادة المهمة المباركة؟ فإنه كما قال أهل العلم، قال أهل العلم: ما من عبادة أفضل من جبر الخواطر يتعبد بها لله عز وجل. فما الذي أخرنا وما الذي غيرنا؟ أنا حينما أذكر لك هذه المواقف القرآنية والنبوية، إنما أريد أن أضع أمام عينيك نموذج للحياة الطيبة. ونحن في مجتمع المسلمين نعاني من عكس ذلك. أعطيك نماذج وأمثلة من الواقع ومن البيوت ما الذي يضرك؟ أقولها لك: ما الذي يضرك لو عاملت والديك من جهة جبر خواطرهم؟ وخلي بالك أن جبر خواطرهم فرض عليك. في ناس جبر خواطرهم فرض، مش بمزاجك ولا باختيارك. فالله عز وجل قال في كتابه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وكمان قال: وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف، ولا تنهرهما وقل لهما قولا، هو ده الجبر اللي بتكلم عنه، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يبقى جبر خواطر الأب والأم ده فرض ولا سنة؟ فرض. لن تبلغ درجة التدين والالتزام حتى تكون بين يدي والديك عبد. حتة بقى ايدين بتترفع ووش بيكشر وتليفونات بتتقفل، تمام، ناهيك عن الأصوات العالية التي تقابل بها الآباء والأمهات، ناهيك عن الألفاظ القميئة التي يستخدمها اليوم الشباب في مخاطبة الوالدين. عايز إيه؟ عايز إيه؟ عايزة إيه يا ستنتي؟ أنت متصور إن ممكن ابني يقول كده لأمه، أو بنت تقول كده لأمها؟ ماذا ستفعل إذا حل بك الكبر؟ فعقوق الوالدين دين يستدان العبد به، بتعلق كده على كتافك كده، وزي ما انت عايش وزي ما انت موجود في الدنيا الحياة بتقفش. الحياة زي ما قلت لأحد الإخوة، الحياة مش طريق طويل، الحياة طريق دائري. يعني ايه؟ يعني بتلف فيه وترجع لك تاني لنفس النقطة اللي انت فيها، واللي انت بتحطه على الطريق هتخبط فيه تاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الذنوب يؤخرها الله إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين. فإنه يقتص لصاحبه في الدنيا قبل الآخرة. يبقى جبر خاطر أبوك وأمك النهاردة فرض عليك، تخرج من المسجد تصلح ما أفسدت، مش عيب، مش عيب إن أنا أكون غلطان، لكن العيب إن أنا أستمر على هذا الخطأ. يا أخي الكريم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. يعني أبوك أمك الكبار في السن اللي عندك دول، زوجتك المسكينة، أطفالك المساكين، الغلابة اللي حواليك اللي انت بتدي كل واحد 5 جنيه كل أسبوع، الله يسترك من أجلهم، الله ينصرك من أجلهم، الله يعطيك ويغنيك من أجلهم. فإياك أن تقوم بحسابات خاطئة. الله عز وجل يبارك لنا بآبائنا وكبار السن فينا. إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الرحمة، تقول آمين. فمن اليوم نقطة من أول السطر، فإن جبر خواطر الوالدين فرض. إيه كمان؟ جبر خواطر الزوجة والأولاد فرض. الكل يشتكي من سوء الحياة داخل البيوت. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هي فين؟ هي راحت فين؟ طارت. نسبة الطلاق النهاردة 48%، يعني دخلنا على 50%، يعني من كل 100 بيت في 50 بيت بيتهدوا كل يوم. ليه؟ ليه؟ والله سبحانه وتعالى جعل هذه البيوت سكن. ليه؟ لأن النهاردة ما عادش فينا حد هاين عليه يجبر بخاطر التاني. لما نقعد نحل مشكلة بين زوج وزوجة مش شكلين ومتخصمين بقالهم 6 شهور، 6 شهور زوج وزوجة متخصمين في بيت واحد، لا هي بتكلمه ولا هو بيكلمه، هو يروح يرمي لها المصروف كده ولا خدي في وشها كده، وهي تحط له لقمه تقول له امسك. طب وبعدين هندبح بعض بقى ولا ايه؟ هي دي البيوت؟ هو ده الزواج؟ 6 شهور على كده الى ان احتدم الخلاف، نيجي نقعد ونحل نلاقي الست غلطان، ابوها قال لها انت غلطان، امها قالت لها انت غلطانه، اخوها قال لها انت غلطانه. الغلط من عندها، في أسلوبها وطريقتها استدعت منه سوء الخلق. فأبوها يقول لها: أمي يا بنتي استهدي بالله وحب دماغ زوجك، ملكيش بركة اللي هو، وهو ملوش بركة اللي أنت. ها؟ فيتقول له: أبدا، أنا ما أمشي من مكاني أبدا، هو اللي يقوم يبوز دماغي ورجلي. لا تجعلي للشيطان على بيتك سبيل أبدا. طب ليه؟ مع أن ممكن لو جبر الزوج بخاطر زوجته بكلمة، وجبرت الزوجة زوجها بكلمة، لاستراح الكل. هو أنت فرحان أن أنت بيتك هيجان وشكل ومشاكل والناس بتتفرج عليك؟ أنت فرحان بالوضع ده؟ كل ده يتحل بكلمة طيبة. أحكي لك عشان ما طولش وكمل إن شاء الله بعد الجمعة، تمام؟ ويكفيني أن أدلك على أن جبر خواطر هاتين الفئتين في المجتمع فرض علينا كمسلمين، نجتهد اليوم في إصلاح ما أفسدنا. قام النبي صلى الله عليه وسلم، عايز أوريك بس إن الإيه؟ إن جبر الخواطر في البيوت بيصلحها. قام النبي صلى الله عليه وسلم يوما بالليل رويدا رويدا، لبس هدومه رويدا رويدا، وبعدين خرج بالراحة رويدا رويدا. والسيدة عائشة نايمة، قالت: هو رايح فين؟ إلى أين يذهب رسول الله؟ أمت هي أيما برضو بس مش رويدا رويدا خالص، أمت لبست بسرعة ثم خرجت خلفه. فإذا بالنبي يتجه إلى البقيع، المكان المدفون فيه الصحابة وأمات المؤمنين. أسأل الله أن يرزقنا مكانا فيه، قولوا آمين. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك وموتا في حرم نبيك ورسولك يا أرحم الراحمين. النبي وصل هناك وهي وراه بس من بعيد، وقف النبي يدعي للصحابة اللي في البقيع ويرفع ايديه وينزلها، يرفع ايديه وينزلها، فجأة أم لافف وراجع في ناحية غرفة عائشة. طبعا السيدة عائشة المفروض هو سيرها فين؟ نايمة في الفراش، هي الوقت برة، تعمل ايه؟ قبله. وكانت سريعة لم تحمل اللحم، قالت: فمشى فمشيت، فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، ثم سبقته ودخلت في لحافي. فدخل النبي حجرتها فإذا بها نفسها يتردد، فقال: ما لك يا عائشة؟ وسيبة كويسة، ما لك يا عائشة؟ قالت: لا شيء يا رسول الله. قال: أحش يا رابية؟ يعني عندك شيء في الصدر؟ ربو في الصدر، في إيه مالك؟ فقالت: لا شيء يا رسول الله. قال: اجلسي يا عائشة. فجلست. قال: إما أن تخبريني أو يخبرني اللطيف الخبير. قالت: يا رسول الله، أنا خرجت خلفك. قال: أنت السواد الذي رأيت بعيد. قالت: نعم يا رسول الله. ما خلاص، فلهزها النبي في صدرها. اللهزة هنا مش بوكس، اللهزة هنا إيها زق كده. قال: يا عائشة، أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ ظننت أن أنا ممكن أظلمك؟ ظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ بقت مشكلة كبيرة. أبدا. في رواية تانية يقول لها: يا عائشة، أجاءك شيطانك؟ تقوم السيدة عائشة تحود مع النبي حودة وتقول له: يا رسول الله، ألي كل واحد منا شيطان؟ شوف هنا جبر الخواطف المشاكل. ما قالهاش مثلا: لا، ما تغيرش الموضوع، نرجع لمرجعنا، أنا مش هعدي الموضوع. أبدا، جبر بخاطرها. هي حودتها أم حود معاها؟ قال: نعم يا عائشة، إلا أنه لا يأمرني إلا بخير، أو في رواية أخرى: إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. وخلصت المشكلة، وجبر النبي بخاطر عائشة، واستقر البيت واستراح كل من فيه. إن المسلمين إذا أخذوا بهذا المنهج في حياتهم فسوف تتحول حياة المسلمين إلى جنة، لأن من أوصاف الجنة قول الله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. نسأل الله أن يجعل حياتنا حياة طيبة هادئة هانئة، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يجعلنا والسامعين من أصحاب الأخلاق الفاضلة الطيبة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت يا رب أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، اللهم أنت وليها ومولاها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من لا تغفل ولا تنام. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أغث عبادك في غزة، اللهم أغث عبادك في غزة، اللهم أغث عبادك في غزة. اللهم اربط على قلوبهم بالإيمان، قوي سواعدهم يا رحيم يا رحمن، داوي جرحاهم، وتقبل شهداءنا وشهداءهم يا مجيب السائلين. اللهم هيئ للأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا طالب علم إلا وفقته يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا واغفر لأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا واغفر لأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، وسهرا علينا ليلا ونهارا، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

يعني انت عمرك ما هتعيش كويس في وسط الناس وهم تعبانين، فتبدأ تريحهم فترتاح انت. ليه؟ لأن جزاء الإحسان الإحسان، وهكذا. ولذلك كان منهج الإسلام دائما ان هو يبدأ بالخير ويدعو الناس إلى أن يكونوا أساسا، أن الناس تبقى حياتها بداية الخير منها البرة. لأن لما أنت تسمع مني الخطبة دي بكلمك عن الآخرة كميزان، وبعدين بكلمك عن اسم الله الجبار، بخرج منه للمعنى. ماشي معايا ولا إيه؟ بركز هو معاك خلاص. وبعدين نخش بقى بجبر الخواطر كعبادة من العبادات، ونبدأ ندي بقى نماذج إزاي ربنا بيجبر الخواطر وإزاي النبي يجبر الخواطر. بقول لك كمان أنت اشتغل في جبر الخواطر، ممكن واحد قاعد كده هو شيطان يستلمه. يبقى الراجل الشيخ اللي لسه بيتكلم ده لسه ما خلصش كلام والشيطان ايه؟ ها مس، يقول لك والله ما حد يستاهل، بلا جبر خواطر بلا مش عارف ايه، ده احنا متبهدلين. طب ما انا بقول لك احنا لما بنتكلم عن عباده جبر الخواطر ليس في مقابل جبر الخاطر بجبر الخاطر، لا ده عباده انا بقوم بيها، بقوم بيها مع كل الناس. ممكن الناس تفهم وبعدين ترد جبر الخاطر بما هو أفضل، وممكن الناس ما تفهمش الكلام ده والموضوع يعد عندهم كأنك ما عملتش حاجة. ساعتها هنا ما تزعلش. لو أنت قدمت خير لحد من الناس وما قبلكش كويس وأنت زعلت، اعرف أن أنت ما كنتش مقدم الخير ده لله خالص. يعني افرض انا جاي لك الخطبه النهارده كده وانت ما قابلتنيش كويس، شتمتني وقلت لي ما عنديش تيجي هنا يا جدع انت، فانا زعلت واتقمصت، انا مش جاي لله، لان اللي انا كنت جاي له ما لقيتوش. كذلك انت لما اكلمك عن العباده دي بنعملها لله، لوجه الله سبحانه وتعالى، وليس لوجه احد من الناس. النبي علمنا كده عليه الصلاه والسلام. على سبيل المثال عشان اوريك انك انت تخلص في هذه العباده، النبي نايم تحت الشجرة، وبعدين جاء مشرك من المشركين فاستل السيف ووضعه على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم وقال قم يا محمد، فقام النبي وانتبه، فقال له المشرك قال من يمنعك الآن مني؟ سيف في إيدي وعلى رقبتك، ونضغط بس ضغطة كده كل شيء يخلص. يعني ده قتل النبي متيقن في هذا الموقف. النبي هادي جدا، هادي جدا جدا جدا، فنظر النبي إليه وقال الله يمنعني منك، فارتعد هذا المشرك وسقط السيف من يده، فأخذ النبي السيف، أو أخذ النبي السيف ثم وضعه على رقبة من؟ هذا المشرك، ثم قال له فمن يمنعك الآن مني؟ رد بقى، مش لا إراد، أصله ما عندوش حد، ده بيعبد حجرة وعارف إن هي لا بتسمع ولا بتضر ولا بتنفع. في وقت الشدة بيقول يا رب، ساعة ما ربنا نجيه يقول له ما كنت بهزر، ما كنتش أقصد، أصلا أنا عندي آلهة تانية بشتغل معاها تحت، ما عندوش. فقال من يمنعك الآن مني؟ فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد قال كن خير آخذ، يعني إيه؟ خليك أنت أحسن مني، خليك أنت أحسن مني، أنا وحش، أنا أخلاقي وحشة، أنت هتعمل عقلك بعقلة هتعاملني معاملتي؟ ما ينفعش، أنا مجنون. كن خير آخذ، كن خير آخذ، خليك أنت الأفضل والأحسن. فقال النبي عفوت عنك ولكن اجلس. شوف هنا الإحسان إزاي، اجلس. أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال لا، ولكن خلي بالك أصل الناس اللي على معتقد غير معتقدك، زي ما أنت حريص على اللي أنت عليه من الحق، هو حريص على اللي هو عليه من الباطل. خلي بالك الفكرة كلها أنك أنت مش فاهم دي، هو عنده معتقد هو متمسك به، أنت مش ينفع تاخده غصب ولا بالعافية، هو لازم يجي بإيه؟ بحب، لأن الإيمان محله الإيه؟ القلب والرضا. إسلام المكره على الإسلام لا يصح، إنك تجيب السيف تقول أسلم يا رب أشهد أن لا إله إلا الله، مش تبعنا خالص يا جماعة. لأن الإسلام لابد يبدأ منين؟ من القلب جوه، إن القلب جوه يستسلم لله رب العالمين. ف فهنا الرجل ده على معتقد، قال له تسلم؟ قال لا لا لا، بعد ما أحسنت إليك؟ قال له لا، ولكن هيرد الإحسان بالإيه؟ وهو مشرك، وهو إيه؟ ومشرك. فقال ولكن لا أدل عليك يا محمد ولا أقاتل ولا أقاتلك مع قوم أبدا، يعني مش هتشوف وشي تمام وأنا بقتلك في معركة تانية مع المشمش، يحصل ما أقدرش بقى أرفع سيفي في وشك بعد ما إيه أكرمتني وأحسنت إلي، ولا أقدر أقول لواحد من المشركين ده محمد هنا ولا هناك، ما أقدرش. قال ولكن لا أدل عليك ولا أقاتل في قوم أنت تقاتلهم، تمام. فكان إحسان النبي إيه آسرا لهذا الرجل ومقيدا ومقيدا له. ولذلك إحنا لابد أن الإحسان يكون لكل الناس نبتغي به وجه الله، حتى لو الناس دي مش واخدة بالها مننا، يعني حتى لو الناس دي مش واخدة بالها مننا برضو هنحسن إليهم. ناخد مثال، مثال جاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه إيه الرجل ده؟ اسمه عبد الله بن أم إيه مكتوم. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي في مكة يكلم كبار قريش، قاعد يتكلم بقى في في في مجلس فيه كبار قريش، وطبعا انت عارف الكبار دول لو اسلموا مكه كلها الصبح تسلم، الكبار دول لو دخلوا في الاسلام يبقى خلاص خلصت، فالموضوع بالنسبه للنبي كبير جدا مشغول بيهم. فجاء عبد الله بن مكتوم قال يا محمد، يا محمد حدثني يا محمد عن الاسلام، علمني مما علمك الله. فرسول يعبس في وجهه ويرجع يكمل مع مين؟ طب هو الأعمى شاف النبي؟ ما شافوش، ما شافوش، إلا أن الله عاتبه فقال عبس وتولى، عبس وتولى. كمل كده الأعمى. طب هو الأعمى بيشوف، يعني هل الأعمى ده تأثر بعبوس النبي في وجهه؟ هل في أي مردود نفسي عليه خالص؟ فتخيل بالله عليك بقى لما يكون العبوس في وجوه من من يبصرون، أو يكون العبوس في وجه الأب والأم والزوجة والعيال، وش مكشر للنهار، ما ينفعش. يبقى هنا الإحسان لابد يكون لكل الناس، لابد يكون بإخلاص حتى مع الناس اللي مش هيشوفوك ومش هيعرفوا أن أنت حتى أحسنت إليهم، فلابد برضو أن الإحسان يراعى في هذه الجزئية، ويدخل في ذلك من كان بعيدا عنك من المسلمين. بمعنى أن إحنا قضايانا كمسلمين كتير، إحنا كمسلمين قضايانا كتير جدا جدا جدا، والمستضعفين من المسلمين كتير جدا جدا. يعني إحنا كمسلمين عددنا كام؟ معلومة بقولها كل شوية، إحنا عددنا كام؟ مليار وأكثر من نص، إحنا داخلين في 700 مليون كمان، يعني خبال حضرتك. طيب نسبة المستضعفين منهم قد ايه؟ 4 مليار. لو بصيت بص حواليك، بص حواليك يمين وشمال يمين وشمال، ستجد اهل الاسلام كلأ مباح لكل الناس. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال توشك ان تداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكلة الى قصعتها، كأني أفهم أن هذا الزمن هو هو. أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، لك يوم كثير، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ليه يا رسول؟ مشاكلكم، مشاكلكم بقت هيفة وتفهى، أكل شرب لبس كورة رأس قصة شعر بنطلون كوتش بابجي فيسبوك تويتر. أيوة يا أخي والله العظيم إني يعني بص أقول لك إيه، شر البيت ما يضحك، هي دي حياة المسلمين، بقت صارت حياة المسلمين هايفة، فيش فيها هدف ولا في جدية ولا في أي حاجة في الدنيا. أنا عايزك تقارن بين مثلا، بين مثلا مجتمع زي مجتمعنا ده مثلا، وبين مجتمع زي مجتمع الصين مثلا، أو اليابان مثلا، أو أندونيسيا أو ماليزيا مثلا. انت مش هتعرف تقارن لما تروح الحرم، لما تروح الحرم هتعرف تقارن، هتفضل تقارن حتى يعني بين البوفيه المفتوح اللي بيتعمل لينا احنا بقى ككده مثلا، والبوفيه المفتوح يتعمل للناس اللي هم الايه الجماعه اليابانيين والاندونيسيين والماليزيين والكلام ده. الماليزي يطلع في مواعيد محدده، مواعيد محدده، بياخد معاه طبق من البلاستيك فيه ملعقتان من الارز، ركز معايا الله يصلح حالنا وحالك، ملعقتان من الارز وقطعه من الشيكن الدجاج، ويحط معاه حته فكهايه كده صغيره وحته حلويات صغيره كده ان وجد، تمام، وشويه الميه وشويه مش عارف ايه، وياخدها بسرعه في ثانيه يكون اكل وغسل ايديه وراح الحرم. احنا بنخش نفرش، والله العظيم كان معايا واحد، اقول لك يا ربنا يسترنا يا رب قول امين. كان معانا واحد المفروض بتخش انت على البول المفتوح تاخد الطبق بتاعك والمعلقه بتاعتك، تخش تشوف انت عايز تاكل ايه، بتاخد على قد ما انت هتاكل يعني. فهو الاكل ورا بعضه مرصوص، طابور طويل طويل جدا، اكل ما شاء الله. فهو دخل بص على الطابور كده قال له وانا هاكل كل ده؟ هو انت حد قال لك كل كل ده؟ انت حتى مش اخد بالك المفروض تعمل ايه؟ هو بقى في ورطه يعمل ايه، عايز يخلص على اللي قدامه ده كله. والله العظيم جاب حط رز على مش عارف ايه، حط عليهم سلطه وجاب عليهم مخلل وجاب مش عارف، طب مش عارف يعمل ايه، تمام. ثم اكل طعاما بسيطا ثم القى الباقي في القمام. دي ثقافات الرجاله. المجتمعات مش بتتصلح بالخطب، احنا كدعاء الى الله عز وجل الكلام ده لازم يكون واضح. المجتمعات مش بتتصلح بالخطب، تمام، ولا بتتصلح بان الناس تمشي كده بالغاز، لازم الناس تفهم وتوعى، يبقى عندها ثقافه، ثقافه ازاي يتعاملوا مع الحياه. كل جزئيه من الحياه لازم الناس يتعلموا ويتوعوا ازاي يتعاملوا معاها عشان نوصل اللي احنا عايزينه، من ان احنا بقى نقدر نطبق قاعده جبر الخواطر في الناس. واضح يا اخواننا؟ فاحنا كمسلمين مستضعفين. طب ليه مستضعفين؟ لان قضايانا تافهه، ملناش اهداف، ما بنشتغلش حتى عشان نحقق الاهداف، لان مفيش اهداف موجوده. حتى لو في اهداف مفيش اليات ولا وسائل نقدر ان احنا ناخدها في ايدينا بجديه عشان نحقق الاهداف بتاعتنا. فاحنا عايشين عمالين نلف في دائره مغلقه والعياذ بالله. طب انا اعمل ايه مع المسلمين دول؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه مع الناس دي؟ اجبر بخاطر العاصي، اجبر بخاطر العاصي من المسلمين، وكلمه وجهه، قل لي مش هيقبل مني، انت غلطان، ده انطباع موجود عندك انت حبيسه، انت اللي حبيسه وانت اللي اخد الفكرة دي، انما هو مستنيك، والله العظيم مستنيك. يعني لما تلاقي واحد ما بيصليش وانت بتصلي، هو بيصلي بقاله 20 سنة وانت بتصلي بقالك 20 سنة، عمرك كلمته؟ طب اجبر بخاطره وقول له سلام عليكم انا رايح المسجد تيجي معايا؟ هيقول لك لا مش جاي، قول له طيب ان شاء الله ربنا يهديك، ان شاء الله المره الجايه تيجي باذن الله هنتظرك. وهكذا تجيب له مره هديه، تعمل له مره زياره، يحصل له مثلا فرح من الافراح بتاعتنا الحلوه الطيبه دي اللي ما فيش فيها معاصي ولا ذنوب ولا اي حاجه خالص. شوف السكه اللي بعيد عن الحرام، ساعده فيها وطبطب عليه واجبر بخاطره، خليه يحبك. هتلاقيه لوحده حبك ومشي معاك وعرف ان انت انسان كويس وعايز له الخير. اكبر بخاطر العاصي، فان الانسان منا كما قال تعالى في كتابه كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. احنا ما تولدناش كده من بطون امهاتنا مشايخ، ولا تولدنا سنيين وملتزمين ودقنا لما لصدرنا، احنا تولدنا زينا زي الناس، بنقوم ونقع ونقوم ونقع ونقوم ونقع ونقوم ونقع. لو ما كانش المسلم يرحم أخوه المسلم، لما أنا أقع محدش يرحمني، لأن الثقافة دي مش موجودة عند الناس. فلازم تبدأ معاه وتجبر بخاطر العاصي، قبله سلم عليه، خده في حضنك وطبطب عليه. الرجل لما جه للنبي وقال له يا رسول الله رخص لي في الزنا، قال له إيه؟ قال له مش اطلع برا. ما قالوش كده، قال له تعالى تعالى قرب كده، تعالى عايز إيه؟ قال له أنا تعبان يا رسول الله، أنا كنت في الجاهلية الدنيا عندي كلها مفتوحة، أول ما دخلت الإسلام قالوا لي كل حاجة حرام، أجي أشرب خمرة يقولوا حرام، أجازني يقولوا حرام، إيه؟ تعبان يا رسول الله، رخص لي حتى في الزنا بس، مش قادر أسيبه يا رسول الله. طبعا الطلب ده محرم، والصحابة فاهمين إن هو إيه؟ محرم، إنما الراجل ده جديد لسه ما يعرفش إنه محرم. هل النبي صلى الله عليه وسلم عامله كما نعامل نحن أبناءنا وإخواننا وجيراننا العصاة؟ لا، قال له تعالى لي اقعد بس هنا، اقعد، أنت بتقول إيه؟ قال رخص لي في الزنا، قال ترضاه لأمك؟ أنا بسأل أي واحد بيعكس أي بنت في الشارع، بيتحرش بأي بنت في الشارع. بيتلصص على عورات المسلمين عن طريق الشات والفيسبوك والإنترنت. موقع اقتحام البيوت النهارده بقى سهل، بقى سهل جدا. تبعت طلب صداقة، وافقنا على طلب الصداقة، أمال انت اسمك ايه؟ لا انت اسمك ايه الأول؟ ها أنا بحبك، أنا بحبك، وخلصنا. والبيوت اخترقت والعياذ. أنا بسأل الناس دي، أترضاه لأمك؟ أترضاه لخالتك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لابنتك؟ أترضاه أترضاه أترضاه؟ راجل راجل عربي عنده دم وعنده غيرة وعنده نخوة. قال لا يا رسول الله، قال كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. ثم وضع النبي يده على صدر هذا الرجل، هذا الصحابي، هذا الرجل الجميل، حط يده على صدره، قال اللهم حصن فرجه، اللهم حصن فرجه، اللهم اهد قلبه. هل انت عملت كده مع حد من العصاة؟ طبطبت عليه وحضرتك يعني تحسسه ان انت حنين عليه كده، ها اللهم حصن فرجه واهد قلبه واحفظه من واعذه من شيطانه واحفظه من الفتن. قال فقمت وانا اشعر ببرد يد النبي على صدري، ووالله ما خرجت من عنده الا والزنا اقبح شيء الي. كان ممكن يقول له مش اطلع بره يا عم، اكبر بخاطره، حاسس عليه، طبطب عليه، خده في صدرك، ادعي له، قل له ربنا يهديك، ربنا يعافيك، ربنا ياخد بيدك، ربنا يكتب لك الهدايه قبل الممات، ربنا يعجل بتوبتك ورجوعك اليه. كل ده نوع من انواع جبر الخواطر يا اخوان. فلا بد ان احنا نخلي بالنا، ولنعلم يقينا ان المستضعفين من المسلمين ايضا يحتاجون الى جبر خواطرهم. انا بتعجب جدا لما اتكلم مع بعض الاخوه والشباب عن فلسطين، يقول هم اللي جابوا لنفسهم يا عم، هم بس يقروا بس البعض كده وخلصوا مشاكلهم ويتحل الوحيدة. انت ازاي بتتكلم كده؟ هو ده المطلوب منك؟ مطلوب منك تتفاعل مع المجتمع اللي انت فيه، تتفاعل تفاعل ايجابي كمجتمع انت عايش فيه، وتتفاعل ايضا مع المسلمين عموما حواليك. يعني بلغك مثلا ان غزة الان بتقصف مثلا، دعوت الله لهم، ما هو الدعاء ده شبر خاطر، انك ترفع يديك لربنا عز وجل، اللهم انصرهم، اللهم اربط على قلوبهم الايمان، يا رب داوي جرحاهم، يا رب رد الكيد عنهم. لما تسمع مثلا ان في حاجه في العراق ادعي لهم، حاجه في سوريا ادعي لهم، مش مطلوب منك ان انت تموت نفسك. يعني لا يكلف الله نفسا الا ايه وسعى، والله اعلم باحوالنا وما آلت اليه امورنا، خلاص. لكن على الاقل ان قلبك من جوه يستشعر المعاني دي، وإيديك تترفع بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. وأنا مش بقول لك تدعي في الجامع، تعمل ليش قنوت خمس صلوات، ما تعمليش قنوت خمس صلوات، مش عايزك تعمل كده. أنا على الأقل محتاج منك حاجة، لو عملتها يبقى أنت فعلا صادق. قيام الليل، بتصلي قيام الليل؟ اللي بيصلي قيام الليل يرفع يده لفوق كده، ما شوف الناس اللي بيعمروا الليل، ما تكذبش، قليل جدا يا أخوالنا. هو قيام الليل صعب عندنا مسلمين؟ ده يا ركعة، ركعة يا جدعان، ركعة. انت ممكن تكون بتقيم اللي انت مش اخد بالك، مش انت بتصلي العشاء وبعد العشاء بتصلي ركعتين سنة بعدية وبعدين بتصلي وتر ثلاث ركعات، دول قيام ليه؟ شفت ازاي كله بيصلي بس مش اخد باله؟ في قيام الليل ده اخرهم للبيت، بلاش في الجامعة بعد العشاء، وارجع البيت اتوضى تمام، وافصلني قيام الليل ركعة ثلاثة خمسة سبعة تسعة حداشر، على قد ما ربنا يديك من صحة، وقف وصلي قيام الليل وانت ساجد، ادعي المسلمين، ادعي المسلمين، اجبر بخاطر المسلمين وادعي له، قل اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، فإن الله عز وجل يغير بالدعاء ما لا تستطيعه الجيوش، فإن الله يغير بالدعاء ما لا تستطيعه الجيوش. وسبحانه وتعالى القادر على بعث جنوده على أعدائه، وما يعلم جنود ربك إلا هو، فاللهم أرسل جنودك على أعداء الإسلام والمسلمين، وعجل بذلك يا رب العالمين، واشف صدور قوم مؤمنين عاجلا غير آجل يا مجيب السائلين. فالمسألة بسيطة جدا، فأنت محتاج تجبر خاطر العصاة، وتجبر خاطر المستضعفين من الناس، وتجبر خاطر الضعفاء والفقراء والمساكين. وبهذه الكلمات أختم حتى لو أطيل أكثر من ذلك، تجبر خاطر الفقراء أيوة، والضعفاء أيوة، والمساكين. تعرف تعمل كده ولا ما تعرفش؟ بصراحة ما أعرفش. لا تعرف. عم الشيخ ما عرفش، لا تعرف. انت جربت؟ طب انت فكرت اصلا في الموضوع ده؟ انت ما فكرتش فيه، انت خدت قرار ان انا ماشي بالعافيه يبقى خلاص كده. انا هقول لك على مشروع تنفذه اعتبارا من النهارده، وان شاء الله ربنا يجعل لك فيه الخير ويجعل لك فيه الفرج والبركه. ماشي، احنا كلنا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الحمد لله، ممكن على الاقل كل يوم نوفر جنيه. اللي يقدر يوفر كل يوم جنيه يرفع ايده لفوق. ارفع ايدك لفوق قوي، مش شايف الجنيهات. ماشي، الجنيه ده مش هديهولي طبعا، لكن على الاقل هتروح تجيب شنطه صغيره، كيس صغير، حصاله صغيره، اي حاجه اي حاجه، وتحط ايه الجنيه ده كل يوم، وتيجي اخر الشهر تفتح تلاقي 30 جنيه. تاخد ال 30 جنيه دول خلاص وتجمد، لان ممكن تفتح الحصاله تلاقي ال 30 جنيه وابنك واقف وراك يقول لك ابي استاذ عايز فلوس الدرس، تدوك 30 جنيه تقول له خد اهم. اوعى الشيطان يضحك عليك، دول بتوع ربنا. تقوم جايب ابنك تقول له خد 30 جنيه دول، عارف ام فلان اللي اول الشارع؟ اه. قول له ابي سلم عليك واللي خد دول بس. عايزك تتصور معايا كده ال 30 جنيه دول بالنسبه لبيت مش لاقي ياكل بيمثلوا ايه؟ كتير جدا. انت لو جبرت خاطر البيوت دي ب 30 جنيه في الشهر، ها انا 30 وانت 30 وده 30 وده 30 وده 30، ممكن تلاقي البيوت دي اللي في حاره واحده ومنطقه واحده ممكن دخلها في شهر 900 1000 2000 على حسب الناس واهتمام الناس بالفقراء اللي موجودين جوه الحاره دي. ده مشروع حطه في دماغك وركز فيه. لو انت بقى راجل غني تمام زي حالاتي كده، موظف كده والدنيا معاك مزهزهه، ها اقول لك انت ليك زكاه مال؟ اه ليك زكاه. اه طب هتعمل فيها ايه؟ والله انا بديها الواحد يخرجها. طب ما تخرجهاش انت ليه وتكبر بخاطر قريبك ويبقى عندك كشف موجود فيه اسماء الفقراء من العيله بتاعتك انت، دول يبقوا موجودين عندك عشان لو في فلوس مدارس هم اول الناس، لو في لحمة عيد هم أول الناس، لو في زكاة فطر هم أول الناس، لو في زكاة مال هم أول الناس، لو في فرح عندك ولا مناسبة طيبة عندك هم أول ناس يتعزموا وأول ناس يبعت لهم كروت دعوة تعالوا يا جماعة. تمام، وهذا من جبران الخاطر أن تجبر بخاطر الفقير القريب، فإن الصدقة على الفقير صدقة، وإن الصدقة على الفقير القريب صدقة وصلة رحم. فالمجتمع يريد منا تطبيق هذه الكلمات. أنا جاي أقولها لك تمام، وأنا أحبكم في الله وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اشتغل واجتهد وسترى أثر ذلك في قلبك، سترى أثر ذلك في عملك، سترى أثر ذلك في رزقك، سترى أثر ذلك في علاقتك بأبيك وأمك وزوجك وأولادك. عش في هذه الدنيا بجبر الخواطر، فإن من عاش بجبر الخواطر لا تدركه المخاطر، وإن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وفي النهاية إحنا ملناش بركة إلا بعض. ولا عندكم رأي تاني؟ المسلم المسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. فإحنا في الدنيا إخوانا المتحابين، وفي الآخرة بإذن الله في ظل عرش الله مستريحين، ثم في الجنة على سرر متقابلين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه حجة لنا لا علينا بمنه وكرمه، اللهم آمين. وأنا سعيد بهذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء خالصا لوجه الكريم. جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.